الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وثبتنا وإياكم على خير الأعمال، فإن الله جل وعلا يحب من العبد الدينومة على العمل، وقد حث الله على ذلك وحث رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقد أنكر الله جل وعلا على الذين قاموا بطاعات ثم نقضوا هذه الطاعات وتركوها وعزفوا عنها، فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، التي غزلت هذا الغزل غزلا جيدا وأتقنته، ثم ذلك تركته قطع وما يعني دامت عليه. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأنكر الله جل وعلا على بني إسرائيل، على النصارى خاصة، الذين اجتهدوا في العبادة لله جل وعلا بابتداع ليس بشرع من شرع الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ما أداموا الطاعة. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، حتى هذه تركوها. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من أطاع الله جل وعلا ثم ترك هذه الطاعة، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقيم من الليل ثم تركه. العبد الذي يبارك له في طاعة عليه أن يستديم فيها ويلزمها ويلزم نفسه عليها. قال عمر بن الخطاب: إذا من بورك له في عمل فليلزم هذا العمل، يعني إذا بارك الله له في الصدقة فليشتد على نفسه وليكثر من الصدقة، من بارك الله له في الصيام فليكثر من الصيام وليلزمه، من بارك الله له في القيام فليستديم على القيام، وعليه باليسر فإن الله ييسر على العبد الذي يستديم على طاعته. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى وإن قل لكن الديمومة أحب إلى الله جل وعلا. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين ديمومة من سلم على الطاعة، بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك من الليل شيئا كان يقيمه من وجع أو تعب أو وقت يعني ما استدركه، فإنه يستدرك ذلك بالنهار، يصلي 13 ركعة لله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام طاعة ثبت عليها وما تركها، دليل ذلك أنه شغل عن سنة الظهر، السنة البعدية للظهر، فكان ينشغل بالصدقة، أموال الصدقة ينفقها يعني يمينا ويسارا ويوزعها على مستحقيها، فلما يعني قرب وقت العصر ما صلى سنة الظهر، فصلى العصر ثم بعد ذلك أعقب صلاة العصر بركعتي الظهر التي لم يصليها في وقتها وثبت عليها. ذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: ما يعني عبد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أو ما صلى الله صلاة إلا وثبت عليها، كما وضحت أم سلمة ذلك. فأهيب بنفسي وبإخواني إذا بورك لنا في عمل لابد أن نثبت عليه. نرجع إلى الأهم وهو أو المقصود الأسمى لنا وهو طلب العلم. وقلنا إن الأمة ضاعت بضياع علمائها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيه العلم ويظهر فيه الجهل ويكثر الهرج. وما ضاعت الأمة إلا بضياع العلماء. وعلي بن أبي طالب قد قسم الناس على ثلاث، قال: عالم رباني، هذا العالم يستضيء بنور العلم، ما يتعبد له إلا عبادة إلا بعلم، ما يسير على نهج إلا وله نور العلم الذي يسيره، عالم رباني. ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناس لم يستضيئوا بنور العلم. فالناس على ثلاث: عالم رباني، هذا الذي تعبد لله جل وعلا بنور العلم وهو أرفع المنازل على الإطلاق، وكما قال ابن عيينة: أفضل الخلق على الإطلاق الوسائط بين الخالق وبين المخلوق. والثاني متعلم على سبيل النجاة، ما يترك جلسة علم إلا ويجلس فيها يتعلم، يتبصر أمر دينه، يتعلم كيف يتعبد الله جل وعلا، كيف يتعامل مع الناس، ما الحلال وما الحرام، يتعلم ذلك ويطبقه في حياته. متعلم على سبيل النجاة ينجو بتعلمه. وإن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح قال: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والثالث هامج الرعاع، العوام هوام، هامج الرعاع أتباع كل ناعس لم يستضيئوا بنور العلم. الحاصل إذا قال أحدهم يمينا صاروا يمينا، أو إذا قال يسارا صاروا يسارا، لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم، أخذتهم الدنيا عن الدين، التهوا بلذات ثانية وتركوا اللذات الباقية، لم يستضيئوا بنور العلم، لذا تراهم يتخبطون دائما، ليس عندهم بصيرة. وحتى إذا دعوا إلى الله جل وعلا لم يدعوا إلى الله على بصيرة، وإن تعبدوا تعبدوا على جهل، والذي يتعبد على جهل أبعد من الله جل وعلا من الذي يعصيه. الذي يعصيه وهو على علم يمكن له أن يتوب ويرجع ثم يتعبد على علم، لكن الذي يتعبد على جهل هذا كما قال سفيان الثوري: البدع أحب إلى الشيطان من المعصية. فالذي يتعبد على جهل لابد أن يبتدع في دين الله جل وعلا، والمبتدع لا توبة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يبتدع في دين الله جل وعلا لا يوفق إلى توبة أبدا. أقول إلى طلب العلم وإلى شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول أهل السنة والجماعة للعلامة الملكائي. انتهينا من الأسماء والصفات، ولن نمر سريعا حتى نختبر فيها، يعني الإخوة إن شاء الله يعني تحاول تجهز نفسها للاختبار. نقول: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعتها ومعصيتها. أقول قبل البدء في هذا السياق وهي الآيات التي تفسر القدر، لابد من توطئة. القدر فيه مباحث تعريفه لغة ثم شرعا ثم أهميته، ثم مع ذلك المبحث الأخير في التوطئة وهو الأدلة عليه ومراتبه، كيف يتعبد الله جل وعلا بالإيمان بالقدر، يتعبد العبد لله جل وعلا بالإيمان بالقدر. القدر لغة مأخوذ من التقدير، قال ابن تيمية: يجوز أن يكون قد أخذ من القضاء والقدر أو أخذ من المداومة والمساواة، المداومة والمساواة. وقيل أخذ من القدرة، وشرعا هو أن تعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أو القدر شرعا هو أن تعلم يقينا أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم أحوال العباد وأرزاق العباد، أخلاق العباد، آجال العباد، أهل الجنة، أهل النار، أهل السعادة، أهل الشقاوة، علم الله ذلك قبل أن يخلق الخلق أجمع، قبل أن يخلق الخلق بخمسين عاما علم الله ذلك. هذا هو القدر شرعا، أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك لأنه كتب في علم الله السابق، وما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه كتب في علم الله السابق. القدر هو قدرة الله، أي أوجز ما يقال فيه كما قال الإمام أحمد، أجمل ما قيل فيه: القدر هو قدرة الله. واستحسن ذلك ابن عقيل، قال هذا من دقة فهم الإمام. فالقدر من لوازم ربوبية الله جل وعلا، من آمن بربوبية الله علم أن القدر هو قدرة الله جل وعلا، هو سر مكتوم، سر من أسرار الله جل وعلا، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا القدر الذي أعجز الناس لا قياس فيه ولا عقل توقيفي، من أدخل عقله في أمر القدر تاه في بحر الحيرة. ودائما يتساءل الإنسان: الإنسان مخير أم مسير؟ هل الإنسان مجبر أم له اختيار؟ دائما يلوح هذا السؤال على كل عبد يتعبد لله جل وعلا. وهذه الإجابة سنجيب عليها بعدما نبين خطر هذا الأمر. دحض مزلة القدر. القدر قدرة الله أو سر مكتوم لم يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أهمية الإيمان بالقدر بأنه ركن من أركان الإيمان أو الركن السادس من أركان الإيمان. من نفاه أو تركه أو لم يعتقد في الله جل وعلا بأنه كتب كل شيء قبل أن يخلق كل شيء فهو كافر بالله العظيم، خرج من ملة الإسلام. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأل الأسئلة المشهورة وقال أخبرني عن الإيمان، عن أركان الإيمان يعني، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو ركن سادس من أركان الإيمان. والركن كما عرفه علماء الأصول هو في ماهية الشيء، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما تفسير ذلك يا باشمهندس مع ضرب المثل؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما معنى ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم؟ نعم احسنت. واذا وجد وجد الشيء ضرب المثل، يبقى يلزم من وجوده الوجود. اذا وجد هذا الركن وجد ايش الامر، واذا نفي نفي الامر. ها ضرب المثل تكبيرة الإحرام أو الركوع هو أوضح ما يكون من الأمثلة. الركوع ركن في الصلاة، فإن وجد الركوع أنت تصلي الصلاة صحيحة خلاص، وإن لم يوجد الركوع فالصلاة إيش يعني. رجل كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم سجد أو رفع، هو رافع سجد دون أن يركع ويرفع، سجد سجدتين ثم قام، هل تصح ركعته؟ ليش؟ لأنه لم يأتي بركن منها. نفس الأمر القدر ركن من أركان الإيمان. الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم لا يؤمن بالقدر فهذا لم يأتي بالإيمان كليته، بل يخرج من ملة الإسلام، فهو ركن من أركان الإيمان. من تركه قد كفر وخرج من ملة الإسلام. ولذلك قال ابن القيم عن عوف بن مالك، قال عوف: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. وفي المسند عن عبادة بن الصامت لما دخل عليه ابنه وسأله عن القدر أو قال أوصني أوصاه عن القدر ثم قال يعني إن لم تؤمن بالقدر دخلت النار. وفي رواية: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبرأ إلا من الكافر. وقال طاووس: أدركت، كما بين اللكائي هنا طاووس قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول إن الأمر بقضاء وقدر. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. اختلف العلماء، الهاء هنا ضمير عائد على من؟ على النفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، هل في النفس؟ يعني من قبل أن نبرأ النفس مكتوبة المصيبة ولا الأرض؟ في الأرض أو في أنفسكم، أو يعني هي في المصيبة، الهاء دي عايدة على المصيبة ولا على الأرض ولا على النفس؟ التحقيق أنها عايدة على كل ذلك، قبل أن يخلق الله النفس وقبل أن يخلق الأرض وقبل أن يخلق المصيبة التي تنزل على النفس كتبها الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبينها ونظهرها ونوجدها، من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلماء: ومن يؤمن بأن هذه المصيبة كتبت عليه قبل أن يخلق هدى الله قلبه للإيمان وجعله يستسلم لقضاء الله وكان بردا وسلاما عليه، فأوجر على ذلك، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعدد، وإذا أصابك شيء، هذه مهمة جدا لأصحاب البلايا، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، تدبر بعقلك والأمر ليس كذلك، شيء أعظم من هذا خلف هذا، ف فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة النذر، وقال إن النذر يستخرج الله به من البخيل، النذر لا يأتي بخير، لم يكن قدره الله جل وعلا، بل الله يكون قدر الأمر ويستخرج من البخيل ما نظر على نفسه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني تأخذ رزقها، لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح، أي تنكح من زوجها، فإن لها ما قدر لها، الذي كتب لها سيأتيها سيأتيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطر عدم الإيمان بالقدر ويقول أخاف على أمتي، أو أخوف ما أخاف على أمتي حيف الأئمة المضلين، حيف الأئمة وتكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، فقال أخاف على أمتي تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، نعوذ بالله من الإيمان بالنجوم أو التكذيب بالقدر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ابن عباس في إرشاداته العظيمة التي رواها أحمد في مسنده يا غلام وعلمك كلمات، قال فيها واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبهم، لو اجتمعت الأمة قاطبة على أن يدروا لك ربحا لن يأتيك إلا ما قدر لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جاء أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وليس معه الباءة ويشتاق إلى النساء، فقال يا رسول الله يعني ما عندي الباءة أأخطصي، ما أستطيع أن أتزوج أأخطصي؟ فقال يا أبا هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة، فقال يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لا، الأمر مكتوب، تختصي أو لا تختصي الأمر قد كتب، وما كتب ستلقاه. قال يا أبا هريرة قد جف القلم على ما أنت لا. وفي رواية لما سئل سلم على أمر العزل، تعرفون العزل؟ الرجل جامع امرأته ولا يريد أن تخطب البويضة، ما ينزل داخلا، فقال سلم يعني حتى لو نزل على حجر لو كتب الله أن يكون ولدا لكان ولد، لأن الأمر إذا كتب وقضي انتهى الأمر. ولذلك طيب النبي سلم قلب الناس الذين يلهفون على الدنيا ويسرعون إلى الدنيا، وكل منهم يطبق حديث النبي سلم بحذافيره، حمار بالليل جيفة بالنهار، لا ترك لنفسه وقتا بالنهار يتعلم ولا بالليل يقيم. فالنبي سلم قال له لو آمنت بالقدر ما فعلت ما فعلت، قال النبي سلم نفس في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلاء ورزقها فأجمل الصلاة. فأنت لو آمنت بالقدر وعلمت أن رزقك كتب، والله ما سرعت إلى هذه الدنيا الفانية وعلمت أن ما كتب سيأتي أبدا. ولذلك كان الفقيه الحسن البصري يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقه، يأخذ التمر فيبيع تمرات قدر قوت يومه ثم يلم حاجته ويسير، فيقول البائع يا رجل أتتك الزبائن اتق الله وبيع، هذا يعني رزق ساقه الله لك، قال علمت أن رزقي بيد ربي ولم يصل لغيري فاطمأن قلبي. قدر، آمن بالله وآمن أن الرزق قد كتب والأجل قد كتب فطبق طبق، قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن إلى غيري فاطمأن قلبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجملوا الطلب في الدنيا، أجملوا الطلب في الدنيا، لأن المكتوب سيأتي، الرزق سيأتي والأجل سيأتي، والله الذي لا إله إلا هو، الرزق يسعى إلى المرء أشد من سعي الأجل إليه. ولذلك في بعض الآثار الإلهية عبدي انشغل به أكفيك الهموم كلها، وإن انشغلت بالدنيا، يعني هذه تجميع لبعض الآثار، قال جل وعلا وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك، لن صعدت فوق نزلت تحت لن تأخذ إلا ما كتب لك، ثمرة في القضاء والقدر. فمن آمن بالقضاء والقدر راح واستراح، وإذا لم يدخل عقله كان مستسلما لربه وإذا نزلت عليه البلايا والمصائب تراه ضاحكا مستبشرا خيرا بأن الله حكيم ولم يقدر عليه إلا الخير. ولذلك قال بعض علمائنا من السلف قال إذا نزلت المصيبة للعبد فهي تحمد على ثلاث، تحمد على أنها كانت مكتوبة في الأزل وقد وقع وانتهى الأمر، وتحمد على أنها لم تكن أكبر مما كانت، وتحمد على أن الله يلطف بالعبد إذا نزلت به المصيبة، حكيم عليم لطيف خبير. القدر قدرة الله وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذه الأدلة على القضاء والقدر. لن ينتظم إيمان عبد بالقضاء والقدر حتى قلنا هذه كلها توطئة لما سنقرأ من أن الله خلق أفعال العباد، لأن هذه لازمة من لوازم الإيمان بالقدر. لن ينتظم ولن يستقيم إيمان عبد يؤمن بقضاء الله وبقدره ويمشي على الأرض ويعلم أنه قد كتب من أهل الجنة أو من أهل النار رزقه أجله شقي أم سعيد حتى يؤمن بأربع مراتب. هذه الأربع مراتب مهمة جدا. من لم يؤمن بمرتبة واحدة منها لا يؤمن بالإيمان بالقدر. السلف ما كانوا يقسمون الإيمان بالقدر على أربع مراتب، السلف كانوا يأتون بها مجملة. شيخ الإسلام قدس الله روحه هو الذي قسم هذه التقسيمات، ولذلك أهل الجهالة والضلالات بدعوه، قالوا هذا مبتدع، ابتدع عن السلف. السلف لم يقولوا في الإيمان بالقدر بأربع مراتب، فكيف أتى بها هو الرجل؟ الرجل ما أتى بها إلا استنباطا من قول السلف وقسمها للتوضيح لا للتبديع، فوضحها لنا جزاء الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله جل وعلا السابق لكل شيء. أولا علم الله ينقسم إلى قسمين، علم طيب، وعلم الله ثلاثة، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما هذا؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ أريد الشر. الخضر عليه السلام ولا رضوان الله عليه، احنا نشط العقول كما احنا كنا في نوم ثبات عميق. الخضر رضي الله عنه وارضاه ولا عليه السلام؟ ها، رضي الله عنه وارضاه ولا عليه السلام؟ عليه السلام بالاتفاق، باتفاق المجلس عليه السلام، ها، رضي الله عنه وارضاه، اختلف الاصل الصف. ها عليه السلام، انا اقول اتفاق المجلس ان هم شافوا الاختلاف ورجحنا، فاللي هيتكلم بذلك هيبين الاختلاف واوجه الترجيح والدليل. سددت وقاربت بس ائتي بالدليل احسنت، قام لك الدليل. الغيبيات التي اتى بها من كيسه كيف عرفها؟ الدليل قال وما فعلته عن امري، يعني عن امر من؟ يبقى بوحي من من؟ والوحي لا ياتي الا لنبي او رسول. وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع. طيب احسنت، هذا في علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، بدليل الولد لما قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يعني إذا كبر كفر فكفر والديه، مفهوم؟ هذا كان ولا لم يكن؟ لم يكن. لو حدث في الواقع وشاهدناه لكان هذا الأمر أنه يكبر فيكفر فيكفر والديه لكفره. خلاص، في شيء ثاني؟ إذن فالمرتبة الأولى علم الله السابق، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، بل يعلم كل شيء. قال الله تعالى أفرأيت، هنا محل الشاهد، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال المفسرون أضله الله على علم، يعني هذا الضال يعلم أنه ضال ويرضى بالضلال، تطبيقا لقول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. خلاص. والتفسير الثاني ابن عباس قال أضله الله لعلمه السابق فيه أنه محل للضلال، ما ينفعش يكون مسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال جل وعلا أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم نجعل الظلمات، هل الظلمات تستمر مع النور؟ أبدا. فأضله الله لأنه يعلم أنه محل للضلالة، وهذا هو أوضح التفسيرات. يعني لا يخفى، نقول لا مشحر من التفسير الأول، هو يحب الضلالة ويرضى بها، والله جل وعلا بعلمه السابق يعلم أن هذا الرجل ما يريد إلا الضلال ففتح له باب الضلال وأضله الله على علم. وأيضا الله جل وعلا لما اختار أنبياءه، فلما اصطفى أنبياءه كان بعلمه السابق يعلم أن هذه القلوب طاهرة نقية. هذا المحل هو الذي يعني يكون فيه أمر الرسالة ويكون فيه أمر النبوة. قال الله تعالى عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعلم أن إبراهيم عليه السلام محل للهداية، محل للنبوة، محل أن يكون خليلا لله جل وعلا لأنه شاكرا لأنعم الله جل وعلا. وأيضا لما فتن الله الكبراء بالعبيد وفضل العبيد عليهم لعلمه السابق، قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الفقراء، أهؤلاء من الله عليهم من بينة. إيش قال الله تعالى؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا على علم سابق بهؤلاء أنهم سيشكرون نعمته جل وعلا، فأوضع فيهم هذه النعمة وهي نعمة الإسلام. يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم، وأيضا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم واختيار صحابة رسول الله كان بعلم الله السابق. فمن وجد نفسه في خير وعلى خير فليستبشر بأنه في علم الله السابق من أهل الخير وليزدد من الخير الذي هو فيه. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، بعلم الله السابق أحق بها وأهلها. فالله علم أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، علم أن عمر هو الفاروق، فأودع الله في قلوبهم هذا الخير وجعلهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية من مراتب القدر التي لا بد من المؤمن بالقدر أن يؤمن بها الكتابة، علم ثم كتابة. لا يكتب أحد شيئا إلا وقد علم هذا الشيء الذي يكتبه، علم الكتابة. علم الله كل شيء قبل أن يخلق أي شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلق كل شيء. يبقى علم ثم كتابة، والكتابة لها مقادير خمسة. أولا كتابة أزلية، وهذه الكتابة كتابة كل شيء إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر اسم جنس لأي كتاب ينزل كالقرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور الذي أنزل على داود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد، يعني بعد ما كتبنا في الذكر وهو اللوح المحفوظ، فقد كتب الله في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأيضا قال الله تعالى عن آثار الذين يعملون الصالحات أن كل شيء فعلوه من خير أحصاه في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين والإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وأيضا القرآن قد كتب في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة، الكتابة الأولى كتابة أزلية، كتابة في اللوح المحفوظ. ميزت هذه الكتابة أنها لا تبدل ولا تغير، ما كتب فيها فهو ثابت لا يمكن أن يغير. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من شقاوة العباد، من سعادة العباد، من أهل الجنة، من أهل النار، لا يتغير بحال الأحوال، من أرزاق، من أحوال، من أوقات الموت أو الحياة، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ ولا يتغير. المرتبة الثانية أو التقدير الثاني كتابة، هذه الكتابة كتابة كتابة أخذ الميثاق، الكتابة التي أخذ الله جل وعلا فيها الميثاق على عباده عندما خلق آدم. يبقى الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ قبل الخلق أجمعين، الكتابة الثانية بعد خلق آدم. بعد خلق آدم حدثت كتابة ثانية لما مسح الله على ظهر آدم وأخرج ذريته، قبض في اليمين وقبض في اليد الأخرى، فقال باليمين: هذه أهل الجنة أو هذه للجنة ولا أبالي، وقال في اليد الأخرى: هذه للنار ولا أبالي. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية آدم وأخذ عليهم الميثاق وكتب عليهم كل شيء، أهل الجنة عرفوا وأهل النار عرفوا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أفرغ الأمر، فرغ منه وقضي أم نستقبل الأمر؟ يعني كل اللي احنا بنعمله ده قضي وكتب ولا احنا بنستقبله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قضي أو فرغ منه. فقالوا: ففيما العمل؟ كتب كل شيء، أصحاب الجنة كتبوا وأصحاب النار كتبوا، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر بما خلق له، فمن يسر له شرب الخمر فهو من أهل الخمر، فمن يسر له الزنا والفاحشة والقتل والسرقة والكذب والسور فهو من أهل ذلك، ومن يسر له الطاعة والجهاد وطلب العلم والذكر والصلاة فهو من أهل ذلك، كل ميسر لما خلق له. وفي المسند والترمذي قال عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يده اليمنى وكتاب في يده الأخرى، فقالوا: يا رسول الله، ما هذان الكتابان؟ قال: هذا كتاب بيد ربي اليمنى، فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل عليهم، أغلق، لا يزاد فيهم ولا ينقص. وباليد الأخرى أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وأجمل على ذلك، لا يزاد ولا ينقص. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، أو قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويكون من أهل النار فيختم عليه بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ويكون في الكتاب من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل الجنة. مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل الخير فأماته عليه فختم له بعمل الخير، وإذا أبغض الله عبدا يسر الله له عمل أهل النار فختم عليه به، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو التقدير الثاني أو الكتابة الثانية، كتابة بعدما خلق آدم كتب أهل الشقاوة وأهل السعادة والأرزاق والأخلاق. الكتابة الثالثة وهو التقدير العمري في بطن أمك وأنت طفل، كما قال ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، يعرف أنه هو شقي متى؟ من شقي في بطن أمه. وذلك إبراهيم بن أدهم أو غيره يبكي بكاء طويلا طيلة الليل والنهار، فيدقون عليه ويقولون: على ما تبكي وأنت المتزاهد المتعبد؟ يقول: والله ما أعلم، كتبت أنا في بطن أمي من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، كما قال ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن مسعود قال: أخبرني الصادق المصدوق إن المرأة وإن أحدكم ليجمع في بطن أمه نطفة 40 ليلة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك أو يأتي الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: الرزق والأجل والعمل، شقي أم سعيد. ثم قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ويكون في الكتاب أنه من أهل النار فيسبق عليه الكتاب، ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة، صلاة، صيام، صدقة، حج، جهاد، ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجاهد، فقام الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا من أشجع الصحابة، هذا من أهل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. الرجل يجاهد شجاعة ويقاتل حمية ويقتل المشركين، وظن الصحابة أنه من أهل الجنة، ولكن لما كتب في علم الله السابق أنه من أهل النار قال رسول الله: إنه من أهل النار. فقال بعض الصحابة: إن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو صادق مصدوق، لابد أن أتتبع الرجل. فتتبع الرجل فوجده يزفف على كل جريح من المشركين ويقاتل بشدة وشجاعة، ثم جرح، فلما جرح ما احتمل جرحه فأخذ ذباب السيف فوضعها في بطنه فاتكع عليها حتى قتل نفسه. فقال الرجل: يا رسول الله، رأيت الرجل الذي قلت فيه أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا. فقال: أشهد أني رسول الله. هذا قاتل وجاهد وليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، ولما كتب في علم الله السابق أنه من أهل الجنة سبق عليه الكتاب وختم عليه بعمل أهل النار، قتل نفسه، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار والعياذ بالله. وعن أنس في صحيحين رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوكل بالرحم ملك يأتي يقول: رب نطفة، رب علقة، رب مضغة، فإذا أذن الله بخلقه أمره نفخ الروح، فإذا نفخ الروح قال رب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، رب الرزق رب الأجل، فيكتب كل ذلك في صحيفة الملك. هذه الصحيفة غير صحيفة اللوح المحفوظ. الفارق بين صحيفة اللوح المحفوظ وما كتب فيها وبين هذه الصحيفة أن اللوح المحفوظ لا يغير فيه شيء ولا يبدل، أما صحائف الملائكة يمكن أن يغير ما كتب فيها. ولذلك قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني يمحو ما يشاء في صحائف الملائكة ويثبت ما فيها، وعنده الثابت فين؟ في اللوح المحفوظ وهو في أم الكتاب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة ويقول ربي إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، أي إن كنت قد كتبتني في بطن أمي في صحيفة الملك شقيا امحوها واثبتها عندك في اللوح المحفوظ إيش؟ سعيدا. فالفارق بين اللوح المحفوظ وبين صحائف الملائكة أن صحائف الملائكة تتبدل وتتغير، أما ما كتب في اللوح المحفوظ الكتابة الأزلية الأولية لا تتبدل ولا تتغير. أيضا المرتبة الرابعة من مراتب الكتابة الكتابة العامية، هذه العمرية، بقي الكتابة العامية. هذه الكتابة جاءت استنباطا من بعض الآيات إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر. قال ابن عباس في ليلة القدر يكتب من يموت هذا العام، من يحيى، من يولد، رزقه، أجله، شقي في هذا العام أم سعيد، ويكتب حتى الحجاج في ليلة القدر، كما قال مجاهد يمشي الرجل في الأسواق وقد كتب مع الأموات، وقال آخر يمشي في الأسواق وقد كتب في ليلة القدر أنه مع الحجيج. فهذه الكتابة هي كتابة عامية، كل عام في ليلة القدر يكتب رزق المرء، أجل المرء، شقي أم سعيد، ويكتب هو من أهل الحج أم لا. الكتابة الخامسة والأخيرة من المرتبة الثانية هي الكتابة اليومية. الكتابة اليومية مستنبطة من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال بعض السلف يرفع أقواما في نفس اليوم ويخفض آخرين، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يحيي، يميت، يعطي، يمنع، ينفع، يضر، سبحانه وتعالى مستقى كل ذلك من أسماء الحسنى وصفاته العلى. في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتقابلون في الفجر وفي العصر، يتعاقبون يكتبون ما تفعلون في اليوم. هذه الكتابة اليومية. يبقى إذن لا ينتظم الإيمان بالقدر حتى تؤمن بعلم الله السابق، تبع العلم إيش؟ الكتابة. الترتيب إما تنازلي أو تصاعدي، إن قلت العلم أولا السلم الثاني الكتابة، اربطه باللازم الثالث المشيئة، كتب فشاء سبحانه وتعالى وأراد مشيئة الله. لابد أن تؤمن أنه لا يمكن في الكون أن يحدث شيئا إلا بمشيئة الله. هجم الروس على المسلمين، هذا بمشيئة الله. ضرب الأمريكان الأفغان، هذا بمشيئة الله. اليهود استعمروا بيت المقدس وخربوه، هذا بمشيئة الله. الحبشي قبل يوم القيامة سيخرب الكعبة ويستخرج كنزها، هذا بمشيئة الله. الرسول يموت، هذا بمشيئة الله. هذا المهدي يأتي بمشيئة الله جل وعلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا علمت أن كل شيء بمشيئة الله فاعلم أن هذه المشيئة مستقاة من إيش؟ حكمة، فن من حكمة، حكيم عليم. إذا شاء شيئا كان هذا الشيء خاضع لحكمته. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته. يبقى مشيئته خاضعة لحكمته سبحانه وتعالى. مشيئة الله نافذة في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الأفغان بعضهم مع بعض، ما اقتتل صدام ودخل على الكويت، ما اقتتل اليهود مع المصريين 67، ما اقتتل يهود خيبر مع المرسل، لو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مشيئة الله نافذة، إذا شاء كان وإذا لم يشأ لم يكن. وقال جل وعلا ولو شاء ربك فما فعلوه لكنهم فعلوه بمشيئة الله جل وعلا. هذه المشيئة التي تسمى مشيئة كونية أو إرادة كونية، غير الإرادة الشرعية التي هي المحبة كما سنفصل. إذا المرتبة السادسة التي ينتظم فيها إيمانك بالقدر أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة. الرابعة وهي الأخيرة أن تؤمن بالخلق. يبقى مراتب أربعة حتى نقول أنك آمنت بقدر الله جل وعلا. تؤمن بعلم الله السابق وكل شيء نشأ عن علمه، ما جهل شيئا حاشا لله. الثاني كتب ما علمه جل وعلا الكتابة. الثالث المشيئة والإرادة. الرابع التنفيذ هو إيش؟ الخلق. علم كتب شاء أراد فخلق سبحانه وتعالى. خلق الله كل شيء. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. من ضمن هذا الشيء إيش؟ ما سنشرحه أفعال. الله خالق كل شيء، السماوات والأرض والناس وأفعال الناس وأفعال العباد وأخلاق العباد وأرزاق العباد. الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله كل صنع وصنعته. فدي دلالة على أن الله خلق كل شيء وخلق أيضا أفعال العباد. هذه المراتب الأربعة التي لا يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بها. ونتكلم عن الأخيرة وهي خلق أفعال العباد، نرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم. هذه كانت توطئة لمعنى القدر لغة ثم شرعا ثم أهمية القدر، وأن الذي لا يؤمن بالقدر كافر يخرج من الملة خالد مخلد في نار جهنم. ثم مع ذلك أتينا بالأربع مراتب التي كل مرتبة منها ينتظم بها عقد الإيمان أو عقد الإيمان بالقدر. أختم هذا الدرس بالسؤال الذي يحير كل إنسان، هل الإنسان مسير أم مخير؟ للناس في الإجابة على هذا السؤال فرق ثلاثة: غلو ثم جفو، غلو ثم جفو، إفراط تفريط، ثم وسط. الغلو وهم القدرية الذين قالوا الإنسان مخير في كل شيء، حتى أفعال العباد هم يخلقون أفعال أنفسهم. الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد حتى يعملها العامل، والله جل وعلا هو الذي لا يخلق أفعال العباد بل العبد يخلق فعل نفسه. غلاة القدرية يقولون ذلك. أما الأخف ضررا منهم هم الذين يقولون علم الله لكنه لم يخلق أفعال العباد، يعني ما نفوا صفة العلم لله جل وعلا. إذن الغلاة القدرية نفوا العلم، قالوا ما يعلم ما فعل حتى يفعل، وقالوا ما خلق أفعال العباد. والأخف منهم ضررا قالوا علم لكنه ما عيش، ما خلق أفعال العباد، العباد أنفسهم هم اللي خلقوا أفعالهم. ده الجفو، فقالوا مخير على الإطلاق. الجفو الجبرية قالوا مسير على كل الأحوال على الإطلاق، جعلوا العبد لا خيار له ولا اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، كما قال بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا ها، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. ولذلك كان يقول متنطعهم الشيطان أكبر عابد لله جل وعلا، لأنه مسير الله أكبر على ما فعل فرضي بما فعل وهو خاضع لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فنفصل الكلام على الفريقين إن شاء الله في ختم الباب. لكن هو الإجابة عن السؤال وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. قالوا الإنسان مسير مخير، فالإنسان مخير في فعله، مخير في اختياره لزوجته، اختياره لعمله، اختياره لدينه. أما ترى أن من شاء أن يتنصر يتنصر، في أحد يجور على شيء، من أراد الإسلام أخذ الإسلام، من أراد الكفر فعل الكفر، من أراد الزنا فعل الزنا ولا مجبر له. فالإنسان مخير في فعله، في إرادته، في طلبه، في كفه، في منعه، في عطائه، مخير في ذلك. مسير في موته، مقهور بالربوبية، مسير في موته، في طوله، في قصره، في سواده، في بياضه، مسير في ذلك. لم يتحكم امرؤ يقول أنا أريد أن أكون أبيض البشر، ما خلق الله عليه فأنت مسير به. أيضا في اختيارات هذه ومسير من ناحية أخرى، وهو أن مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل وعلا. هذا آخر ما نتكلم فيه في هذا الدرس، وهو هل الإنسان مسير أم مخير. وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن باب خلق أفعال العباد، وهو من أهم الأبواب في باب القدر، لأنه رد على أول بدعة ظهرت أيام الصحابة، وهي بدعة القدرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم مجوس الأمة. مجوس هذه الأمة هم القدرية. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء فيه وهو يطوف وقالوا إن أناس يتكلمون في القدر، قال قل لهم إن ابن عمر منهم براء وهم من ابن عمر براء، لأنه من تكلم في القدر زل، ومن زل دخل النار ولم يخرج منها. أعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.